زهري وحدي سرحا ورضمي غوراقي الزين بزنقان سهيت ريفا وثمانت ساعة بجاوز كريم الزهري وحدي سرحا ورضمي غوراقي الزين ديك زنقان سهيت ريفا وغال غامز ونقل من كيم ويتريت مارا فكي غاسل فغير رايو تلامد نسا وتتسغ بقضو دانيو ويتريت مارا فكي غاسل فغير رايو تلامد نسا وتتسغ بقضو دانيو لمر اندامة تتراد لهنا ندمى غدي تلاليتي لمر اندامة تتراد لهنا ندمى غدي تلاليتي الزهري وحدي السرحة وتضمي غوراتي الزين بزنقان اسهد ريفا ثمانت ساعة بجا وسفرين ولاش واصل الماء سويني خدم الرايو وحدي دخطارة دعو السويش جيبين قمزيو ولاش واصل الماء سويني خدم الرايو وحدي دخطارة دعو السويش جيبين قمزيو ديت لغلغ ديك الشمع كنورة عريضة أبي تجبدي ضرني ديك لغلغ ديك الشمع كنورة عريضة أبي تجبدي ضرني الزهري وحدي السرحة وتضمي غوراتي الزين بزنقان أسهد ريفا وغلغمز ونبل من فين ترمي جفل يمدعو السوى الطمزي وكل خاغ ايديك الشتكي تشفد غاف قسمي تقشماغ ترمي جفل يمدعو السوى الطمزي وكل خاغ ايديك الشتكي تشفد غاف قسمي تقشماغ اغوتي السلبي يبقي دافر يحل الصور دريا أضطي السلبي يبقي دافر ورين يحل الصور دريا الزهري وحدي السرحة وفضمي غور عدي الزين بسنقان أسهل تريكا وثمانت ساعة بجاوز إبريم ذنيك كيف وشميت ورسعيغ وراس ظلماغ نوي غدونيت أم ذا نادا سيك الغاغ خذني كايد وشميت ورسعيغ وراس ظلماغ نوي غدوني أم ذانا داسك الخاغ كايد اللي سغذيت وغيي السسعيغ حداث غيظاغ كايد اللي سغذيت وغيي سسعيغ حداث أتغيظ زهري وحدي السرحة وضغمي غوردي الزيزي زنقان أسهل تريفة وغلغان زند المنفي غمز الليل من غير غمز الليل